أحسن الله إليكم أختنا، تقول هل الأكل والشرب وظهور العورة من مفسدات الوضوء؟ الجواب: ليست هذه من مفسدات الوضوء إلا إذا أكل لحم جزور. إذا أكل لحم جزور فإن هذا من نواقض الوضوء، وبالله التوفيق.